فلما أن مات يزيد بن معاوية قام عبد الله بن الزبير وبويع بالخلافة، وبايعه جماعة حتى صار رضي الله عنه هو الخليفة. فقام جماعة من بني أمية وأرادوا أن لا يخرج أمر الخلافة منهم، فقاموا وشجعوا بعض بني أمية وهو مروان ابن الحكم، فشجعوه على أن يبايعوه بعد أن استقرت البيعة لعبد الله بن الزبير كما صحت بذلك الآثار، كما صحت بذلك الآثار. فقام مروان وبايعه من بايعه من أهل الشام، وحينئذ صار ابن الزبير مع من بايعه في مكة، وصار مروان مع من بايعه في الشام. ثم قام القراء، والقراء هم الخوارج، الخوارج الذين خرجوا في البصرة، فصارت فتن عظيمة. مروان ومن بايعه في الشام وابن الزبير رضي الله عنه ومن بايعه من الحرمين في مكة والمدينة، وقام الخوارج فخرجوا في البصرة. يقول أبو برزة: حين رأى اقتتال الناس يقول رضي الله عنه منكرا على الجميع أن يقتتلوا على الدنيا، فقال رضي الله عنه: إني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، أي يقول إني أصبحت أتقرب إلى الله بغضبي وسخطي على هؤلاء الذين يتقاتلون على الدنيا. ثم قال مؤكدا سخطه، فقال رضي الله عنه: إن ذاك الذي بالشام، يعني مروان ابن الحكم الذي كان بالشام، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم، يعني القراء الخوارج الذين خرجوا في البصرة، وإن ذاك الذي بمكة، يعني عبد الله ابن الزبير، ثم أقسم على هؤلاء جميعا، قال: والله إن يقاتلون أو يقاتل إلا على الدنيا، الدنيا التي أفسدت بينكم. وهذا يدل على أن أمر الناس يضطرب إذا اختلفوا واقتتلوا في النزاع على السلطة وعلى الإمارة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سيكون كما يرويه الإمام البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. وهذا الذي وقع في كثير من الأعصار والأمصار، وما زلنا نعيشه إلى وقتك هذا. فانظر إلى حال الناس، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حرم ونهى نهيا مؤكدا أن يسأل الإنسان الإمارة بمجرد الكلام، فما بالك بمن يسعى إليها بالقتال؟ إذا كان سؤال الإمارة بالكلام مما لا يجوز ومما نهى عنه الشرع، فما بالك بمن يسعى إلى الإمارة ليس بالكلام وإنما بالقتال؟ فكيف يكون حال هذا؟ وإن من عجيب شأن الناس أنهم يتذرعون ويتعللون بأنهم يريدون الوصول إلى الحكم لمقاصد شرعية وغايات نبيلة، فإذا حققت أمرهم وجدت أن أمرهم دائر على الدنيا الفانية وعلى حظوة الملك. يقسم أبو برزة، يقسم هنا فيقول: هذا الذي بالشام، يعني مروان، إن يقاتل إلا على الدنيا، وهؤلاء الذين بين أظهركم، يعني خوارج القراء، ما يقاتلون، إن يقاتلون إلا على الدنيا، وذاك الذي في مكة، والله إن يقاتلوا إلا على الدنيا. يقسم أن هؤلاء كلهم يريدون الدنيا ولذا يتقاتلون عليها. فأقول: إذا كان هذا قسم أبي برزة على هؤلاء وفيهم عبد الله ابن الزبير الصحابي الجليل، ومع ذلك يقسم أبو برزة قسما جازما بأن هؤلاء ما حملهم على القتال لأجل الملك أو لأجل الوصول إلى الحكم إلا الدنيا، فما بالك بأهل زمنك الذين يقتتلون ويتصارعون على الدنيا حتى تراق الدماء وتنتهك الأعراض؟ فماذا كان يقول هؤلاء الصحابة في مثل هؤلاء؟ وإن مما يدلك على أن هؤلاء الذين بين أظهرنا من أحزاب سياسية وجماعات إسلامية ما يتقاتلون إلا على الدنيا، يدلك على أن هؤلاء إنما همهم الدنيا بما أظهروا من ألسنتهم. وأنتم تعلمون أنه إلى الآن لم يستقر الأمر لواحد من هذين المترشحين، وتكلمت عن الموقف الشرعي من هذا، ذكرت الموقف الشرعي من هذا أمس، ولكني أضيف إضافة أقول إن مما يدلك على أن هؤلاء يتصارعون على الدنيا ويستعملون ألفاظا شرعية ليستقطبوا بها الناس، فجماعة الإخوان المسلمين متمثلة في حزبها السياسي الحرية والعدالة منبثق منهم المترشح للرئاسة، ولم يستقر الأمر لواحد من هذين، فإن الإخوان المسلمين من خلال حزبهم الحرية والعدالة أعلنوا أن مرشحهم قد فاز، وهذا ليس محل البحث، لكن البحث هو ماذا فعل الرجل وهو مرسي، محمد مرسي المترشح لرئاسة الجمهورية، ماذا فعل حين أعلنوا من أنفسهم أنه قد فاز؟ نحن لا يهمنا لا هذا ولا ذاك، لكني أذكر لكم للعبرة، ألقى بيانا عند صلاة الفجر في أول ما جمعوا من الاستفتاءات، فألقى بيانا زعم أنه يشكر من فعل كذا وكذا، فكان في أول بيان له قال: نحن دولة مدنية مبنية على الديمقراطية. إذن فلماذا ترفعون شعاركم الإسلام هو الحل؟ إذا كان أول بشرى هذا الحزب وهذه الجماعة قبل أن يتمكن الرجل وقبل أن يبايع وقبل أن يستقر له شيء من الأمور، يبشر أمة الإسلام بأنه لن يحكم بالشرع، ويطمئن الجميع بأنه سيقيم دولة مدنية قائمة على الديمقراطية. هذه هي الحقيقة، ها هي الحقيقة. ولما أن وصل الإخوان المسلمون من 8 سنوات إلى الحكم في قطاع غزة عن طريق انتخابات واستفتاءات، مضى عليهم في قطاع غزة حركة حماس، وهي الحركة التي تنتمي للإخوان المسلمين، مضى عليها 10 سنوات تقريبا ولا أقاموا شريعة ولا أصلحوا دنيا، ولكنهم حين يدخلون في الانتخابات يخادعون عقول الناس، فينخدع من ينخدع. لذلك أهل السنة لا يدخلون في هذه المتاهات ولا يشتركون في هذه الانتخابات، هذا هو الذي عليه عامة أهل السنة، وهذا هو الأصل، ولكن من استقر له الأمر وصار ذا شوكة حينئذ يسمع ويطاع له في غير معصية. فأنتم عليكم أن تفهموا أن هؤلاء ما يقاتلون إلا على دنيا، وقد شهدوا على أنفسهم بألسنتهم. فحين يأتي أمثال التكفيريين القطبيين كمحمد حسان، محمد عبد المقصود، وأبي إسحاق الحويني وأبرد هؤلاء، ماذا يقولون؟ يقولون: نحن ما رشحنا الإخوان المسلمين إلا لأنهم سيطبقون الشريعة. محمد عبد المقصود يقول: الديمقراطية كفر. حويني يقول: الديمقراطية كفر. محمد حسان يقول: الديمقراطية كفر. وصدقوا وإن كانوا من أهل البدع. وها هو مرسي يبشرهم بشرى حسنة قبل أن يتمكن من شيء، يقول: نحن دولة قائمة على الديمقراطية، دولة مدنية. فهنيئا لأمثال هؤلاء القطبيين فهمهم للسياسة وإدراكهم لأبعاد الأمور. هذا مطلع قصيدتك. فإذا ما وصل إلى نصف القصيدة ماذا سيقول؟ فإياكم والعبط، إياكم والعبط. هذا جهل في الدين وضعف في العقل. وأنا أمثل هؤلاء بما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فمر على رجل يقرأ قول الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 50 ليلة. قال: سبحان الله، لا حفظ ولا حساب. يا جماعة، أنتم تلعبون بعقول الناس. لذلك حين وصل التكفيريون في الجزائر وأقاموا انتخابات نزيهة وحلوة وجميلة، تستحسنها العقول السخيفة، فوصل الإسلاميون في الجزائر وحصلوا على ما يزيد من 90% من المقاعد في المجالس النيابية في الجزائر. فسئل الإمام العلامة الإمام الألباني، سئل رحمه الله: يا شيخ أبشر، فإن الإسلاميين قد حصلوا على 90% أو 99% من الأصوات في الانتخابات في الجزائر، وسيحكمون بالشريعة وسيقيمون الخلافة. فضحك الإمام الألباني وقال: فقاقيع صابون. أحتاج أبين لكم يعني قصد الرجل. المرأة أو الرجل حين يغسل أو تغسل، فروة الصابون يتطاير صابون الغسيل، فترى فقاعة كبيرة ضخمة تطير، فتنظر إليها، ما أن تنظر إليها فتختفي. قال: فقاقيع صابون. يقول هذا السائل الذي سأل الألباني: يقول فتأثرت أنه كيف الشيخ بدل أن يشجعهم أو كذا يقول فقاطيع صابون. قال فما مرت الأيام حتى نزل الجيش وألغى نتائج الانتخابات وتيتي تيتي زي ما رحت جيتي. هنا الجيش ما ألغى الانتخابات جزاهم الله خيرا، أسأل الله التوفيق لهم، لكن أنزل إعلانا في كلمات يسيرة أغنته أن يلغي الانتخابات. والذكي يفهم وغير الذكي يستعين بالذكي. أي والله هكذا يصنع الجهل بأهله. دولة مدنية قائمة على الديمقراطية، الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن واصل بن الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. قال رحمه الله تعالى حدثنا خلاد حدثنا مسعر حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. نعم. يقول حذيفة رضي الله عنه إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. فهو رضي الله عنه يبين أن حال المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شرهم أخف، فإنهم كانوا يسرون النفاق. فحين يسرون النفاق لا يظهرون لعامة الناس ما يعادون به الإسلام وأهله، ولكنهم اليوم أي في زمن حذيفة رضي الله عنه ولكنهم اليوم يجهرون. إجهار الباطل والصدع به ودعوة الناس إليه وتزيينه للناس لينخدعوا بالباطل، هذا يجر الناس إلى الفتن. تزيين الباطل والجهر به مزينا للناس هذا شر عظيم. وانظروا إلى حال الخوارج في تعاملهم مع الولاة قديما وحديثا، ستجدون بابهم واحدا. قديما جاء من جاء من الخوارج إلى علي كما رواه مسلم في صحيحه، فجاء الخارجي إلى علي وهو يصلي صلاة الفجر، فقال الخارجي لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. ما هو الشعار الذي كان يرفعه الخوارج حين كفروا الصحابة وحين استحلوا دماء الصحابة؟ ما هو الشعار الذي كان يرفعه الخوارج لتكفيرهم الصحابة واستحلالهم لدمائهم؟ لا حكم إلا لله. هذا هو الشعار، لا حكم إلا لله. ما الذي بني على هذا الشعار؟ أن عليا لم يحكم بحكم الله، إذن ما جزاؤه عند الخوارج؟ تكفير ثم استحلال دم. الآن أنتم تفهمون لما قال حسن أبو الأشبال: هذا الخارجي البغيض لا بورك فيه. تفهمون الآن لما قال: يجب على الشعب أن يخرج وأن يتجه إلى ميدان العباسية وأن يأتي الشعب بالمجلس العسكري وأن يذبحوهم في ميدان العباسية، فإن هذا من الواجب لتطبيق شرع الله. انظر، الباب واحد. الخوارج الأول ذبحوا الصحابة بدعوى لا حكم إلا لله، بنوا على هذا أن عليا لم يحكم بما أمر الله، حينئذ قتلوه وكفروه واستحلوا دماء الصحابة. الخوارج أذنابهم الآن من هذا الباب، وهو الإسلام هو الحل. طيب يا جماعة، طبقوا ما تقولون. الجماعات التكفيرية قاموا في قطاع غزة وكفروا جماعة حماس التي تحكم. أتدرون بماذا كفروهم؟ كفروهم من كأسهم. لا حكم إلا لله. قالوا: أنتم كنتم تكفرون الحكومات لأنها لا تحكم بما أنزل الله. الآن مضت عليكم سنوات في قطاع غزة ولم تحكموا بما أنزل الله، فأنتم كفار. فماذا فعل الحمساويون الذين هم بطن من بطون الإخوان المسلمين؟ قاتلوا التكفيريين، وقتل التكفيريون منهم. هذا يذكرني بمثال عند العرب، أن رجلا أراد أن يقطع شاطئا فلم يجد مركبا، فأتوا له بقربة فنفخها هواء وأوكأ على فمها بحبل فصارت مليئة بالهواء، ثم وضعها وبدأ يسبح عليها فلم يحسن ربطها، فبدأ الهواء يخرج من القربة إلى أن فرغ، فجاء في نصف الشاطئ في نصف الماء وغرق. فضرب مثلا عند العرب: يداك أوكتا وفوك نفخ. تفسيره هذا: يداك أوكتا أي يداك ربطت القربة وفوك نفخ، فأنت لما لم تحسن نفخها ولا ربطها أغرقت نفسك. إخوان المسلمون حين وصلوا إلى قطاع غزة أتموا ما يقارب 10 سنين، يحكمون بالقانون الوضعي، فلا أقاموا دينا ولا أصلحوا دنيا إلى وقتك هذا. قام التكفيريون يقولون لهم نحن وأنتم متفقون أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بإطلاق، إذن أنتم كفار. فبدأوا ماذا؟ يتقاتلون، واليهود ينظرون ويضحكون. إذن فإظهار الباطل وتزيينه للناس وخداع الناس هو من النفاق. منه ما هو نفاق أصغر ومنه ما هو نفاق أكبر. ولذلك الحاج أحمد شفيع ريح نفسه، قال لك هنشيل آيات من القرآن من الكتب المنهجية ونحط آيات من الإنجيل مساعدة، يعني زي ما بيقولوا يعني أعور وأعمى، أعور وأعمى. لكن من استقر له الأمر من هذين وصار له شوكة، شوكة عشان يعرف يغز بها الناس، من يستحق أن يغز بها. السلطان لابد له من شوكة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة لفظ البخاري وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ولفظ مسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يقاتل من ورائه ويتقى به هو معنى قول أهل العلم أن يكون له شوكة. لكن حاكم ليس له شوكة بل الشوكة في ظهره، ما يصلح. الناس ماذا يحسبون أهل السنة؟ أهل السنة ينطلقون من العلم، العلم ينور الله لك به طريقك، فإذا فقد النور وهو العلم تخبطت في الطرقات ولم تستبن أين تتجه حتى تجد حفرة فتسقط فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يوبط أهل القبور. بارك الله فيك، بارك الله فيك. غدا ماذا؟ لا الأيام الأربعة خير إن شاء الله، وفقكم الله.